هذا حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم كان أعمى وكان ينتظر حتى يطلع الفجر فيقول له الناس طلع الفجر فيؤذن ابن أم مكتوم. وجاء في الصحيحين أنه كان بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم أن ينزل هذا ويصعد هذا، يقصد أنه شنو فترة قصيرة جدا، فترة قصيرة جدا، ويسمونها أكلة السحر، يعني فترة السحور، فترة السحور ما بين الأذان الأول والأذان الثاني. هذا الأذان الأول والأذان الثاني، واختلف أهل العلم في الأذان الأول والأذان الثاني هل هو خاص برمضان، لأنه قال كلوا واشربوا فدل على أنه في رمضان لأنهم سيصومون، أو أنه عام في رمضان وغير رمضان، كلوا واشربوا أي عموم من يريد الصيام من صيام النفل فإنه يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، بليل يعني قبل طلوع الفجر، بليل أي قبل طلوع الفجر، فكلوا واشربوا لا تهتموا لأذان بلال حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، لأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فهنا دل على أنه أذانان، أذان قبل الفجر وأذان بطلوع الفجر. قالوا في الباب عن ابن مسعود وعائشة وأنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة. ابن مسعود حديث في الصحيحين، وكذا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أما باقي الحديث ففي المسند عند أحمد وعند البزار وعند الطحاوي وغيرهم. حديث سمرة في مسلم. طيب، يقول حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، قلناه في الصحيحين، حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا. قد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، يعني لو أذن المؤذن بالليل، يعني الآن كم يؤذن الفجر؟ 4:05. لو أذن الساعة 3:30، 3:30 هذا ليل ولا لا؟ آخر الليل لكنه ليل. طيب لو أذن الساعة 3:30 تقريبا بلال كان يؤذن في هذا الوقت 3:30، 4:15، يعني المهم قبل الفجر، قبل الفجر. اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم أنه يجوز أن يؤذن مرتين، أذان قبل الفجر وأذان بعد الفجر مع طلوع الفجر اللي هو أذان ابن أم مكتوم. طيب هل يكتفى بأذان واحد؟ يعني لو أذن الساعة 4:15 وبعدين صلوا الفجر بدون أذان ثاني، هل يكفي هذا الأذان أو لا يكفي؟ هل يكفي هذا الأذان أو لا يكفي؟ الجمهور يكفي، الجمهور يكفي الأذان الذي بالليل، وهذا خاص بصلاة الفجر. أما باقي الصلوات باتفاق أهل العلم الظهر العصر المغرب العشاء لا يجوز أن يؤذن إلا إذا دخل الوقت، لا يؤذن إذا دخل الوقت إلا الفجر اختلفوا فيه هل يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت ولا لا. طبعا باتفاقهم يجوز أن يؤذن قبل دخول الفجر، لكن هل يكتفى به أو لازم أذان ثاني؟ أبو حنيفة وسفيان قالوا لا بد من أذان ثاني، لا يكفي الأذان الأول، واختاره ابن المنذر أنه يجوز الأذان قبل الفجر لكن لا يكفي، لا بد من أذان آخر، لأن بلال كان يؤذن بليل ويؤذن بعده ابن أم مكتوم إذا طلع الفجر. وذهب الجمهور واختيار الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أهل العلم أنه يجوز أن يكتفى بأذان الليل، لأنه جاء في بعض الأحاديث إن بلالا يؤذن بليل ولم يذكر أذان ابن أم مكتوم، ذكر أن بلال يؤذن بليل وسكت في بعض طرق الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يذكر أذان ابن أم مكتوم، قال فدل على أنه قد يكتفى بأذان بلال. قال وهذا خاص بصلاة الفجر، هذا خاص بصلاة الفجر أنه يكفيها أذان واحد ويكون قبل الفجر، هذا الذي ذهب إليه الجمهور. واختار أبو حنيفة وسفيان وابن المنذر وغيرهم أنه لا بد من أذانين أو أذان واحد ولكن بعد الفجر، يعني لا يكفي أذان واحد قبل الفجر، هذا اختيار أبي حنيفة. وهذا يفتي به كثير من أهل العلم اليوم أنه أن الأذان الأول لا عبرة به وأنه مجرد تنبيه، وأنه لا بد من الأذان الثاني اللي هو أذان بعد الفجر، والجمهور أنه يكتفى بالأذان الأول ولا يشترط الأذان الثاني، إن أذن فنعم فبها ونعمت، وإن لم يؤذن ف فليس من الضرورة أن يؤذن أذان آخر، مع اتفاقهم أنه لا يصلى إلا بعد دخول الفجر، يعني الصلاة لا تكون إلا بعد دخول الفجر. ولكن الكلام في الأذان، هل يجوز أن يكون الأذان متقدما على الوقت في صلاة الفجر، أو لابد أن يؤذن أذان آخر بعد دخول وقت الفجر؟ هذا هو الخلاف الذي وقع بين أهل العلم، وقد ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. ذكر حديث حماد بن سلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أذن بلال بليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يعيد الأذان، وقال قل في أذانك إن العبد قد نام، يعني لا تهتموا بأذاني لأني نمت. وهذا الحديث غير محفوظ كما قال الإمام الترمذي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل، فكيف بعد ذلك يقول له قل إن العبد قد نام؟ يعني كأني أنا ما أدري، هو الرسول أمره أن يؤذن بليل، قال إن بلالا يؤذن بليل، فهذا يخالف ظاهر هذا الحديث إن العبد قد نام. ويرى كثير من أهل العلم أن حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث، أخطأ في هذا الحديث عندما نسبه إلى أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال والصحيح هو عن نافع عن عمر، عن نافع عن عمر أن مؤذن عمر وليس بلال، مؤذن عمر أذن بالليل فقال إن العبد قد نام، وأيضا لا يصح لأن نافع مولى ابن عمر لم يدرك عمر، وذاك لا يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو منقطع. ولكن يرون أن حماد بن سلمة أخطأ في هذا الحديث فجعله عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، والصحيح أنه عن نافع عن عمر، وهو منقطع وهو منقطع. وعبيد الله بن عمر العمري رواه على الصواب عن نافع عن ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل، وإنما وقع وهم من حماد بن سلمة رحمه الله تبارك وتعالى. قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذنا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان، قلنا لا يصح لأنه نافع يروي عن ابن عمر فيه انقطاع كما قال الحافظ الترمذي، وهذا لا يصح لأن نافع عن عمر منقطع. طيب، إذن هذه المسألة وهي هل يكتفى بأذان واحد أو لابد من أذانين؟ قلنا الجمهور على أنه يكتفى بأذان واحد إذا أذن قبل الفجر، والأحناف أو ليس الأحناف أبو حنيفة لأنه خالفه يعقوب، يعقوب يأخذ بقول الجمهور أنه خاص بالفجر، وأن الفجر يجوز أن يكتفى فيها بأذان واحد ولو قبل الفجر، ولو قبل الفجر، والله أعلم. طيب، فيها فوائد، ما هي الفائدة أن تخرج منها من هذا الحديث؟ نعم شيخنا، فضل المؤذن طبعا ورد عن شخص أنه في رواية أخرى بأن أطول الناس عن فضلا عن ذلك أنه يكون سببا في تنبيه الناس على الصلاة، هي من أفضل الصلوات الخمس، أن الأذان للتنبيه. نعم، الأذان شرع لأمور، منها إعلام بدخول الوقت، منها إعلام بمكان الصلاة، منها الدعوة إلى أداء الصلاة، منها إعلان الشهادتين، كل هذه يعني من فوائد الأذان. بعد فائدة، نعم، يكتفى بأذان الليل، أن الجمهور على أنه يكتفى بأذان الليل إذا أذن بليل قبل الفجر، الجمهور أنه يكتفى ولا يحتاج إلى أذان ثان. نعم شيخ، اختصاص صلاة الفجر بأذانين، الأفضل صلاة الفجر تكون بأذانين، ولكن اختلف أهل العلم هل هذا خاص برمضان أم في كل السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا، هل مراد النبي كلوا واشربوا يعني في رمضان، أو كلوا واشربوا لمن أراد الصيام في غير رمضان؟ وإذاك تجد بعض البلاد يؤذنون إيش، أذانا واحدا، وفي رمضان يؤذنون أذانين، وفي بعض البلاد لا يؤذنون أذانين في طوال على طوال السنة، بناء على الخلاف هل قصد النبي رمضان أو قصد رمضان وغيره من سائر أيام السنة، على خلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الأسئلة بعد الأذان. سم، ما الفائدة؟ صيام النفل لا يقتصر على أيام محددة. نعم، صيام النفل مفتوح، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. بعد فائدة، أن نافع لم يسمع عمر، أن نافع لم يسمع من عمر. نعم، أن صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي يجوز أن يؤذن قبلها، أما باقي الصلاة. نعم، صلاة الفجر هي الوحيدة التي يجوز التأذين قبل دخول وقتها. بعد، من أسماء مؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم من؟ بلال وابن مكتوم، أنهم من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. تنبيه النبي للناس كونه هو الإمام صلوات ربي وسلامه ينبه الناس، تعليم الناس وتحذيرهم بعض الأشياء، لا تأكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم، حرص الناس على قيام الليل أنهم كانوا في هذا الوقت يكون مستيقظين، مو سهرانين ترى، مستيقظين لصلاة الليل أو لاستعداد للصيام أو غير ذلك من الأمور. طيب تفضل. استحباب تحديد مؤذن للأذان الأول، أن يكون أذان الأول غير مؤذن أكثر من مؤذن. جيد. سم مو بين الأذانين هذه وضع الإمساكية، لا خطأ. يعني هل يستمر الإنسان إلى الأذان الثاني؟ طبعًا طبعًا ما في شيء. طبعًا. لأن في بعض الناس يظن إنه خلاص قبلها هي تقريبًا تكون خمس دقائق. إيه لا لا لا الإمساكية لا الإمساكية هذه خطأ. وضع الإمساكية وهي أن الناس يمسكون قبل الأذان بعشر دقائق أو غير ذلك، هذا خطأ. هذه لا يجوز إجبار الناس. هل الأذان الثاني؟ هل الأذان الثاني؟ نعم. إيه نعم. الفترة بين الأذانين يا شيخ ما في فترة، نزول الفائدة فيها الفترة مو طويلة، مو طويلة. إيه أحسنت. إيه فائدة. إيه إيه صح إن الفترة قصيرة بين ينزل هذا ويصعد هذا، يعني وبعضهم قال إن فترة قراءة 60 آية يعني فترة ما بين الأذانين. المهم إن يعني الفترة قصيرة جدا، فترة السحور يسمونها. إيه نعم. هل عندنا سؤال؟ شيخ مرة قاعد أسولف مع واحد عن سالفة الأذانين، هو مسجد بيت لازق المسجد، يقول يا أخي الأذان واحد كفاية، أقعد أنا من النوم حسب الأذان الأول وبعدين يتوهق ويطلع الأذان الأول من الأذان الثاني. يتوهق؟ هو قام الثلث الأخير من الليل يتوهق؟ مو شيء قام. سبحان الله. يقول بروح يعني من كلامه بطالب الأوقاف إنه يوقفون الأذان الأول، ما في داعي. يقول لأن أنت ما في داعي تقوم الليل كله. إنسان تحسف إنه يقوم في هذا الوقت، الوقت الشريف، إنسان يقوم يصلي ركعتين، يدعو الله تبارك وتعالى، يقرأ له آيات في النزول وقت النزول الإلهي، ويقول هذا ما في داعي، كيف؟ جواز توقيت الأذان بالظن. توقيت الأذان على الظن. ليش على الظن؟ أنا ابن أم مكتوم كان أعلم. عندما يقول له الناس، إيه يعني قول الناس لابن أم مكتوم دخل الفجر، دخل الفجر فيؤذن، فيغلب على ظنه أنهم صادقون هكذا، إيه هذا خبر الصادق أقرب منه إلى الظن. إيه ثم. شيخ عن حديث الشاب هو نفسه غير محفوظ؟ لا، الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. غير المحفوظ يخالف المعروف، يخالف الحديث المعروف. هنا لكنه ضعيف يعني على الحالتين. بالنسبة للصائم يعني قد إذا أذن الأذان الأول وما أذن الأذان الثاني ممكن يدخل الوقت وهو ما يدري. هي هذه إشكالية. هذه هو خالد يقول لابد من أذان ثاني، لأن الصائم شلون يعرف أن قد دخل الوقت الحقيقي للفجر؟ قد يأكل يستمر في الأكل حتى يدخل الفجر وهو لا يدري، لأن المؤذن مؤتمن، فهنا لابد من أذان ثاني. ولا يختلف أهل العلم أن الأفضل يكون أذان ثاني، لكن القضية قضية شرط، إن هل لابد، هل يأثم الناس إذا ما أذنوا أذان ثانيا، هل يعتبرون تركوا الأذان، هل لا يعتد بالأذان الأول؟ هذا الكلام. أي نعم صحيح أنه يعتد به، يعتد به. بس ابن مكتوم ونفس الورد في حديث لا لمن يقود، يعني اي اعمى، بس شلون الجمع بين يعني شلون كان يقرب يؤذن كل ما كان مؤذن بين صار مؤذنا؟ اي في البدايه ما كان مؤذن ثم صار مؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. تحتاج انه احد يؤذن. اي لا يمكن خلاص بعض العميان يكون شو اسمه يعني عرف الطريق يمشي بروحه، في عميان يسوقون قواري صحيح خلاص ضبط اموره. شيخ اذا اكتفينا بقول الجمهور باذان واحد هل يعتبر هذا ترك سنه بالنسبه لنا؟ لا ما يقال ترك سنه، اذا قلنا الجمهور لا يقول ان من اذن اذانا واحدا ترك السنه، يقول الافضل ان يؤذن اذانين لكن اذان واحد يجزئ، لا يقول ترك سنه، لا يسمى ترك سنه.